هنا كان صبي من صبيان الصحابة وكان له طائر يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فمات هذا الطائر يوما، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل وجده يبكي، فقال له: ما يبكيك يا أبا عمير؟ قال: مات النغير. فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالأطفال، كان يسلم على الأطفال في شوارع المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق ويجمعنا به في أعلى جنات الخلد، وكل من نشر المقطع وقال آمين.